الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامج شموس القراء. ما زلنا نتابع الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الجيل الأول من قراء هذه الأمة، ونشرع اليوم إن شاء الله بعلم جديد وشمس جديدة من شموس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ألا وهو سيدنا أبو موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليه. أبو موسى الأشعري طبعا من أهل اليمن الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أبا موسى، قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وهنا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصوت الحسن، بما يذكر عن سيدنا داود أنه كان قد أوتي صوتا حسنا في قراءة الزبور. والأصل في المزمار أنه آلة موسيقية تخرج الأصوات، فشبه الصوت الحسن بها: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسبحان الله، يعني استطرادا أقول من خلال زياراتي لليمن إلى الآن، سبحان الله، أهل اليمن يمتازون يعني نداوة في الصوت لم أرها في كثير من بلاد الإسلام إلى الآن، سبحان الله، يعني كأن هذا الأمر فيهم وراثي. يعني في اليمن كنت أسمع تلاوات يعني بأصوات ندية شجية لا علاقة لها بتعلم المقامات والأنغام الموسيقية العجمية، وإنما لها علاقة بخامة الصوت، خامة الصوت ورقة القلب. يعني سبحان الله، في اليمن لو ذهب الواحد منا يجد نفس الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: أرق الناس أفئدة، فيجد قلوب طاهرة، سبحان الله، قلوب فيها رقة وأصوات فيها نداوة وصفاء، الصوت تجده صافي، سبحان المعطي الوهاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبه سيدنا أبا موسى على هذا الأمر ليشكر سيدنا أبو موسى الله عز وجل، وليحسن استخدام هذا الصوت الحسن فيما يعود عليه بالنفع. يا الله عز وجل يا إخوتي، أحيانا ينعم على العبد بنعمة فيسيء العبد استعمال هذه النعمة. الصوت الحسن من حيث هو نعمة من نعم الله عز وجل، فإذا أحسن الإنسان استخدام هذا الصوت الحسن وزين القرآن به، وزينه بالقرآن، وزينه بالنشيد الإسلامي الذي يدخل القلوب ويرقق المعاني ويحبب بالله ويحبب برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبب بقضايا الدين عامة، فيا نعم الصوت الحسن. أما من آتاه الله صوتا حسنا فصرفه إلى ما تعلمون من الأمور الأخرى فقد أساء استعمال هذه النعمة، وتكون عليه يوم القيامة والعياذ بالله وبالا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. يذكر البخاري أيضا أن عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. معلومة إضافية: يقال جعرانة ويقال جعرانة، يقال جعرانة ويقال جعرانة، وهي منطقة قريبة من مكة، منها يحرم الناس، هي في منطقة الحل يعني، ليست من داخل الحرم، ومنها يحرم الناس أحيانا للعمرة، وإن كانت أبعد من ما يسمى التنعيم وهو مسجد السيدة عائشة، الجعرانة أبعد. إذن يقول أبو موسى: كنت نازلا بالجعرانة بين مكة والمدينة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد هذا الأعرابي بعطية، والأعراب كما تعلمون يا إخوتي فيهم جفوة وفيهم غلظ في الطبع بحكم البيئة، من بدا جفا، ورد أنه من بدا جفا، فمن عاش في البادية يصير في أخلاقه نوع من الجفاء. فقال هذا الأعرابي للنبي وهو استعجل العطية: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. يعني لسه بتقول لي أبشر أبشر، بدي أخذ. طبعا هذا كلام ما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، وحق له صلى الله عليه وسلم أن يغضب. فقال: رد البشرى، يعني هذا الأعرابي رد البشرى، فاقبلا أنتما. فقالا: قبلنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. يا سلام، هنيئا لهؤلاء الصحابة على هذا الإيمان وعلى هذه العطية النبوية. ليس كل العطاء مادي، يعني هذا الأعرابي مسكين ظن بأن كل العطاء مادي، يريد ناقة أو جملا أو دنانير. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لك دعوة وشرح الله صدرك ونور قلبك تساوي الدنيا وما فيها. فهو من محدودية عقله قال له: قد أكثرت علي من أبشر، بينما سيدنا أبو موسى وسيدنا بلال كانا أوسع عقلا فقبلا البشارة، فكافأهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونور الله بهذا الماء قلبهما ووجههما وأيامهما وفهمهما. فأخذا القدح ففعلا يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنادت أم سلمة من وراء ستار أن أفضلا لأمكما، يعني قالت: اتركوا لي قليلا من هذا الماء الذي غسل صلى الله عليه وسلم منه وجهه ومج فيه، اتركا لي قليلا حتى أتبارك أنا أيضا بهذا الماء. أفضلا يعني اتركا فضلة، الفضلة هي الزيادة، لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة رضوان الله تعالى عليهم. هنيئا لسيدنا أبي موسى على هذه المزية. وأيضا مرة طلب سيدنا الصحابي الجليل أبو عامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى يعني الأشعري: ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، هذا اسمه أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وأنتم تعلمون أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، فيا ليت لنا دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصح بها حالنا ويغفر بها ذنبنا. اللهم رضه عنا وأره من أعمالنا ما يسر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: إحداهما يعني الدعوتين لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا في مسند الإمام أحمد أن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام، أرق قلوبا للإسلام منكم، أرق قلوبا للإسلام منكم، يعني هم أكثر رقة. قال: فقدم الأشعريون يعني من اليمن، فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يعني يقولون رجز، نوع من أنواع الشعر، جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يمنون أنفسهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية أصحابه. ونحن نسأل الله عز وجل أن يكحل أعيننا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية أصحابه يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. إذن جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا ووصلوا للمدينة تصافحوا، يعني فرحا بالوصول إلى المدينة صار هؤلاء الأشعريون يصافح بعضهم بعضا. فلما قدموا تصافحوا فكانوا هم أول من أحدث المصافحة، يعني وجعلوها من السنة. ويذكر الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه الله في سير أعلام النبلاء عن سيدنا أبي موسى يقول: كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل. الله يتوب علينا ويغفر لنا، يعني أين نحن من هذه الأوصاف، استغفر الله وأتوب إليه. كان أبو موسى صواما، صوام بوزن فعال يعني كثير الصيام، قواما كثير القيام، ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر. وكفى بهذه من صفة سلامة الصدر، أن يكون الإنسان صدره سليم نحو كل المسلمين، لا يضمر في صدره غلا ولا حقدا ولا غشا ولا بغضاء لأحد من المسلمين. لم تغيره الإمارة، يا سلام شو هالأوصاف ما أجملها، لم تغيره الإمارة، لأنه كم من إنسان يكون فاضلا وصالحا حتى يصير مسؤولا في إحدى المسؤوليات، يصير مدير، يصير وزير، يصير إلى آخره من وظائف الدنيا، فتبدأ نفسيته تتغير ويبدأ يتكبر على عباد الله عز وجل. بينما مما مدح به سيدنا أبو موسى الأشعري لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا، رضوان الله تعالى عليه ورحمه الله. ويا هنيئا لنا بهؤلاء الصحابة القراء شموس الدنيا في إقراء القرآن العظيم. أيضا من أعلام القرآن الذين نقلوا لنا القرآن العظيم صحابي جليل منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وساما عظيما فقال له إني أحبك، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم، ويا ليتنا نسمع مثل هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم الناس. يقول عنه محمد بن كعب القرظي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة، رتوة يعني رمية حجر، إن هو من العلماء ولكنه يسبق العلماء، هذه شهادة نبوية. معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة يعني برمية حجر. أيضا يذكر البخاري في الأدب المفرد عن سيدنا معاذ بن جبل يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال يا معاذ قلت لبيك، أرأيتم كيف تكون الاستجابة؟ يا معاذ، قال سيدنا معاذ لبيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك، فقال معاذ وأنا والله أحبك. انظروا إلى هذا التناغم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، قال رسول الله يا معاذ إني أحبك، قال معاذ وأنا والله أحبك، قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قال نعم، قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ضاق وقت الحلقة ولي وقفة مع هذه الكلمات، لا أريد أن أختزل الكلام فيها، أرجئه إلى مطلع الحلقة القادمة بإذن الله، إلى أن ألقاكم فيها، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شموس القراء نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العليلا بآياتها، ويمحو الغفور بها ذنبنا، وقرآن ربي لنا بلسم، ويمحو